تعرف الدراسة وتغير الجداول وكذا، لكن بإذن الله بعدها ستكون حضورية إن شاء الله. الأسبوع الأول سيكون عن بعد، وما بعده سيكون حضوريا، وأتوقع أن يكون بعد العصر، أتوقع أن يكون بعد العصر، ولكن لا أجزم بذلك إلا غدا إن شاء الله تعالى، يعني أبلغكم بما سيتم الاتفاق عليه مع الإخوة الزملاء هنا في وكالة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي. هذا يقول: رجل أتى للعمرة 15 يوما، هل يصلي الراتبة من الصلوات أم أنه مسافر ولا يصلي الراتبة؟ ما دام أنه هكذا لا يصلي الراتبة، يصلي الراتبة، وبخاصة أيضا أنه في الحرمين الشريفين يغتنم الخير، هذا يعني أقام كثيرا. هذا على القول الراجح الذي يعني يراه سماحة والدنا الشيخ بن باز وغيره ولجنة الإفتاء عندنا، أن أكثر من 4 أيام له حكم المقيم، له حكم المقيم، فنعم يصلي الرواتب. هذا يقول: هل يوجد رقيق اليوم كما نسمع في بعض الدول وأنه تقدر قيمته 7000 ريال؟ أنا الحقيقة لا أدري، يعني هل يوجد الآن رقيق، يعني رق شرعي ليس يعني كذب أو فيه خطف أو شيء أو لا، هذا أنا لا أدري، يعني أنا أسمع مثل ما تسمع. فعلى كل حال من يحتاج مثلا عند الكفارة أنه صدم واحد ومات، أو كفارة جماع في نهار رمضان، يعني كفارات هذه الكبيرة، فأنا أنصحه يسأل، يعني يسأل الناس اللي يعني لهم يعني بحث أو معرفة في هذه الأمور. أما يعني أنا في حد علمي أقول لا أدري، الله أعلم، أسمع مثل ما يسمع الناس ولكنني لا أدري أهو صواب أم لا، والله أعلم. ولكن من ابتلي بذلك واحتاج فإنه يسأل ويتثبت، والله أعلم. هذا يسأل يقول: في قوله لا تدري ما أحدث بعدك، هل الإحداث يعني الابتداع في الدين؟ نعم، الإحداث يختلف، يعني هل هو ابتداع بدع مكفرة أو بدع غير مكفرة، لكن نعم أنهم في الحوض يذاد عن أناس من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال لا إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالإنسان يحرص على التمسك بالسنة، وقد بينا أن حديث أنه يعطي الناس بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام حديث لا يصح، وأنه يعني يروى عن بعض الصحابة أو آثار فقط، لكن إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يصح. ولذلك كون الإنسان يدعو يقول واسقني اللهم شربة من يده الشريفة لا أضمأ بعدها أبدا، هذا دعاء بما ليس عليه دليل كما قال أهل العلم. وقد نقلت فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى وفتوى غيره أن هذا دعاء غير صحيح، كيف تدعو بشيء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت سل الله أنك ترد الحوض وأن تشرب منه شربة لا تضمأ بعدها أبدا، والله أعلم. يقول: كيف نعامل إخواننا الذين إذا كنا نريد أن نصلهم يردون أننا نريد يعني المساندة أو كذا منهم ويحتقروننا؟ يعني ما فهمت. على كل حال الخط غير واضح، على كل حال من ابتلي يعني قطيعة أرحامه فليصبر وليحتسب وليتذكر قول الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور. لا أعظم ولا أبلغ من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول في عند أناس يقول يحرمون البناء على القبور. نعم، لا يجوز البناء على القبور، وبعد مرور 15 أو 15 يوما هل هذا يكون وبالا على أهل الميت أو الميت؟ على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأن يجصص عليها وأن يشيد عليها، جاء في هذا الروايات كثيرة، وقد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم، فلا يجوز، وإنما يرفع يعني شبرا أو أرفع وهكذا فقط، ولا يبنى عليه لا بلاط ولا رخام ولا غير ذلك. هذا يقول: هل الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة هذا خاص بالفرائض أم النوافل؟ نعم، الصحيح أنه عام للفرائض والنوافل، وهذا الصحيح هو قول المحققين من أهل العلم أن فضل الله واسع، وأن صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وأن الصلاة في الروضة الشريفة بألف صلاة لا تزيد عن أي مكان في المسجد النبوي، هي ألف وهنا بألف. نعم، اللهم جاء في فضلها وفي بيان شرفها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن كل إنسان يزعم أو يعتقد أن الصلاة فيها بأكثر من ألف صلاة، لا، هذا كلام غير صحيح. لكن جاء في شرفها وفضلها ما قاله عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إن تيسر لك أن تصلي وبدون يعني مزاحمة وبدون يعني مضايقة فالحمد لله، والآن ميسور، تحجز لك موعدا وتصلي. لو لم يتيسر لك ورجعت إلى أهلك ولم تصلي فيها أبدا، فلا تقول: والله إن زيارتي لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقصة وأنني حرم. تيسر لك فالحمد لله، لم يتيسر فأنت على أجرك ونيتك. والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي ناحية من أنحائه بألف صلاة فرضا أو نفلا، الحمد لله، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الأخ يسأل يقول: إذا صلى الإمام صلاة جهرية ولم يرفع صوته حتى يسمع المأمومين، ما حكمه؟ يعني معنى صلاة جهرية أنه جهر، ولا يشترط أن يسمع الصفوف إذا ما كان فيه مثلا ميكروفون يوصل الصوت، فيعني كون يسمع من وراءه فالحمد لله، ومن وراءهم يقتدون بمن أمامه، أو يكون واحد مثلا في الأخير يبلغ، إذا كبر يكبر، إذا رفع إذا كبر ركوع يكبر أيضا، يعني إلى آخر الصلاة، يعني يبلغ من وراءه. نعم، هو الأصل والمفترض أن يرفع صوته حتى يسمع الناس قراءته، لكن لو لم يسمعهم ولم يسمعوا فالصلاة صحيحة. ترى هذه أسئلة قديمة. يقول: سورة الواقعة هل فيها أثر في دفع الفقر؟ ما صحة هذا القول؟ والله أنا لا أدري، يعني أنها تدفع الفقر وكذا، يعني بحسب علمي أنا لا أعرف هذا، ولكن أقول الله أعلم. هنا يسأل أحد الإخوة عن استعمال السواك، أنه سنة. نعم، نقول نعم، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت التأكيد أو التأكيد عليه في مواضع، منها دخول البيت، ومنها إذا استيقظ من النوم، ومنها عند الوضوء، عند الصلاة، أيضا في مجالس العلم ومجالس الخير. لكن يقول هنا الأخ أن بعض الناس يزعج الآخرين بصوت استياكه. يعني هذه الأمور ما في شك أدبية وأخلاقية، كل واحد يستخدم السواك ويحدث صوت وهو يعني يستعمل السواك، المفروض يعني يخفف ويتعامل، يكون إنسان لبق، عنده لباقة، عنده يعني حسن تعامل وكذا. وأيضا نحن أيضا لا نكون أيضا متشددين مرة في هذا الأمر، لكن على كل حال يعني الإنسان يكون لبقا في تعامله وفي حسن تصرفه مع الآخرين. هذا يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ لا يجوز، لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في بيت الله الحرام، ولا في أي مكان، لا يجوز. لأن يقف 40 إلى 40 سنة وقيل كذا خير من أن يمر بين يديه، لا. وأمر عليه الصلاة والسلام بدفعه، لكن اسمعوا أيها الإخوة، لكن استثنى مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء، أنه مع الزحام الشديد، يعني مثلا يجي في رمضان في الحج زحام شديد، فالناس يضطرون يمرون، فلو ما مروا لا دهك بعضهم بعضا ووقع بعضهم على بعض، وهذا كل شوي مادده مادده راجع إلى لا الشكوى لله، يمرون يمرون ولا حرج، يعني عند الضرورة أيها الإخوة عند الحاجة لا حرج في ذلك. كما أنه أيضا وأنا قلت هذا فيما سبق، ينبغي للإنسان الذي يريد الصلاة والسنة ما يصلي في الممرات وهو يعرف أن الناس بعد الصلاة سيخرجون، ثم يجلس يدفع هذا ويردع هذا ثم يقول لماذا يمرون. أنت يا أخي الله يهديك أخطأت، تصلي في الممرات، والآن الإخوة في التنظيم وفي الترتيب ورجال الشرطة والأمن جزاهم الله خير لا أحد يصلي لا أحد وإلا بعض الناس يقف ويصلي. طيب يا أخي هذا خطأ، فنحن نقول الأصل والقاعدة أنه لا يجوز، لكن للضرورة والحاجة نعم لا حرج في ذلك، لا المار ولا المصلي يسمح لهما. أيضا نحن نقول للمصلي لا تصلي في الممرات وفي الطرق التي أو عند الأبواب والناس سيخرجون، هذه أمور أيها الإخوة يجب أن تراعى. يقال إن أفضل الصلاة بعد صلاة الفجر هي التي تصلى في البيت، النافلة أي يعني النافلة هل تصلى في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم في البيت؟ والله يعني هذه مسألة العلماء لهم فيها ترجيحات ونظر، كل يرى يعني نظرة في الأحاديث وفي الجمع بينهما، ويعني منهم من يقول إن من كان من أهل المدينة مثلا، احنا نتكلم عن من أهل المدينة هو ساكن في المدينة، فيلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرواتب في بيته، يصليها في بيته ولا يصليها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاء إنسان زائر أو إنسان سيجلس فترة ويرحل ويريد أن يغتنم الصلاة هنا فلا حرج عليه. من العلماء يقول لا زائر لا مقيم لا يصلي الرواتب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصلي النوافل أي نوافل لكن الرواتب لا، لأنه عليه الصلاة والسلام حتى أن تكون في البيت، بل قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا المكتوبة. فيعني هذا الأمر يعني فيه سعة إن شاء الله تعالى. هذه أيضا جملة من الأسئلة يعني كتبها يعني أحد الإخوة، قال هنا لماذا رجال الحسبة يمنعون من التمسح بالشباك الذي على الحجرة؟ لأن هذا خطأ، التمسح والتبرك أو كذا هذا بدعة وغير صحيح، ولا يجوز التبرك بالشباك ولا بغيره، فهم جزاهم الله خيرا يرشدون ويعلمون، يقولون يا أخي سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام الشرعي الهدي النبوي، سلم على صاحبه وامضي، لا تعمل أشياء أو دعوات أو تقف هكذا كأنك واقف تصلي أو هذه كلها أخطأ. فهم جزاهم الله خير يرشدون ويعلمون، وكلامهم هذا ما جاءوا به من عند أنفسهم، كلها جزاهم الله خير بتوجيهات وتعليمات من أهل العلم جزاهم الله خيرا، فهم يعني يوجهون. فمثل ذلك فمن ذلك كما قلت يعني التمسح أو نحو ذلك. أيضا هل يلزم تكرار الزيارة للقبر؟ هذا أيضا خطأ أيها الإخوة، لا لم يثبت عن رسول الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أصدق الناس حبا له عليه الصلاة والسلام. نعم كما قال الإمام مالك روي عن ابن عمر أنه كان إذا قدم من سفر سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. لما كان الإنسان صباح مساء أو يوم الجمعة أو يلا لابد إلا يمر ويسلم، من قال لك يعني أنت أصدق حبا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. ثم أيضا ما أمرنا بهذا ولا هدينا له، والله المستعان. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.